العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه والتابعين لهم بإحسان. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين، باب ما يحل ويحرم من النساء والجمع بينهن. قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حرم من النسب سبع، ومن الصهرية سبع، ثم قرأ من النسب سبع، ومن الايه ومن الصهرية سبع. وريه يعني حسب ان تزوج المرأة فتحرم عليه بنتها، تحرم عليه امها، هذا من تحريمها من جهة الايه الصهرية، من جهة النكاح. نعم، مصاهرة. طيب، ثم قرأ: حرمت عليكم امهاتكم الآية. قال أنس: في المحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام، إلا ما ملكت أيمانكم، لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده، يعني يجعله يطلقها وبعد ذلك يستبرئها وبعد ذلك يسرع عليها. نعم. طيب، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما زاد على الأربع حرام، كالأم والبنت والأخت. قال الإمام رحمه الله: إلا في ملك اليمين فإنه لا عدد فيه. وقال سعيد: يعني ملك اليمين لو الإنسان اشترى عشر جواري، عشر إماء، فله أن يطأهن بخلاف الزوجات، فمقيد بأربع. نعم. طيب، وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، هن السبايا اللائي لهن أزواج، هن لكم حلال. يجول سيد هذه الثانية للطريق عن ابن عباس في قوله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، هن السبايا اللائي لهن أزواج، هن لكم حلال. بعد أن يستبرئها كمان، يعني على أنه لو يعني في الجهاد أسروا نساء، نعم، من نساء الكفار، وكان هؤلاء النساء لهن أزواج في من الكفرة، نعم، فلا يعتبر، فيجوز يعني أن مالك المرأة التي سبيت له وصارت من قسمه يطأها، لكن بعد الاستبراء بحيضة أو بشهر. نعم. طيب، أخرجه البيهقي: بلبسهن السبايا اللائي لهن أزواج لا بأس بمجامعتهن إذا استبرئنا. لكن أخرجه الطبري من طريق آخر بلبسه: كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت بعد إيه؟ بعد الاستبراء، والاستبراء ليتحقق ما في بطنها، هل هناك فيه حمل أو لا، لأن الحمل قد يكون من الزوج الأول فينسب له إذا ظهر الحمل. طيب، وأخرج الإمام أحمد من حديث عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبيا من سبي أوطاس ولهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللنا فروجهن. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر يعني كل مرأة كل مرأة لا زوج لا يجوز لك أنك أنك تتزوجها ولا يجوز لك أن تنكحها إلا ما سبي في الجهاد فأخذ في الجهاد من النساء ولهن السبايا أزواج فلكم أيها المؤمنون السابو المسلمون الذين سبيتم هؤلاء يجوز لكم أن تتمتعوا بهم وتجامعوهم وتفعلوا كذا بهم بعد الاستبراء بعد الاستبراء وإن كان هناك الأزواج وإن كان لهن أزواج في الكفر. نعم. طيب. قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن عبد الله بن مسلمة الكعنبي كلاهما عن مالك رحمه الله. قال الإمام المحرمات في كتاب الله عز وجل 14 سوى من يحرم الجمع بينهن 7 بالنسب و7 بالسبب منها 2 بالرضاع و4 بالصهرية. الأخت من الرضاع والأم من والأم من الرضاع وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم. طيب. والسابعة المحسنات وهن ذوات الأزواج. فالنسب قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وبنات الأخت. وجملته أنه يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعده. فالأصول هي الأمهات والجدات وإن علونا والفصول هي البنات وبنات الأولاد وإن سفلنا. وفصول أول الأصول هي الأخوات وبنات الإخوة والأخوات وإن سفلنا. وأول فصل من كل أصل بعده هي العمات والخالات وإن علت درجتهن. بنت أختك بنت أخيك هذا من الفصول. طيب. نعم. والرضاع قوله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وجملته أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والصهرية قوله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. وقوله تعالى أمهات نسائكم إلى قوله من أصلابكم. وجملته أن كل من عقد النكاح على امرأة تحرم المنكوحة على آباء الناكح وإن علوا وعلى أبنائه وأبناء أولاده من النسب والرضاع جميعا وإن سفلوا بمجرد العقد تحريما مؤبدا. ويحرم على الناكح أمهات المنكوحة وجداتها من النسب والرضاع جميعا بمجرد العقد. فإن دخل بالمنكوحة حرمت عليه بناتها. هذه في الأمهات يعني أما البنت فتحرم على البنت بمجرد العقد. فإذا زيد عقد على امرأة وعندها والدة ومن حال العقد تحرم عليه أمها. لكن في الأم بالعكس لو عقد على الأم ولم يدخل بها لا تحرم البنت إلا وحلائل أبنائكم اللاتي في قوله هناك وبنات نسائكم اللاتي دخلتم بهن. والدخول بالأمهات يحرم البنات وأما العقد على البنات يحرم الأمهات. نعم. طيب. فإن دخل بالمنكوحة حرمت عليه بناتها وبنات أولادها من النسب والرضاع جميعا. وإن فارقها قبل أن دخل بها جاز له نكاح بناتها. ولو لم يكون في حجور الزوج، لأنه في قوله اللاتي في حجورك، اللاتي يقال على أنه هذا خرج مخرج الإيه، يعني هذا الشرط ليس بإيش، ليس يعني مطلوب، إنما خرج مخرج الأكثرية، لأن بنات الزوجة الغالب مخرج الغالب، مخرج الإيه الغالب، لأن الغالب أن يكون مع أمهاتهن في الإيه عند بيت زوج الأم. طيب، فلو إنسان تزوج امرأة وعندها بنت مزوجة، زيد تزوج امرأة وعند هذه المرأة عندها بنت مزوجة على إنسان آخر، فهل هذه إذا دخل الرجل بهذه المرأة، هل هذه البنت المزوجة عند الرجل الآخر تصير كبنته ولا لا؟ إذا نظرنا للشرط اللاتي دخلتم بهن في قوله في حجوركم بعضهم جعل على أنه في حجوركم لابد أن تكون في حجره، وإذا لم تكن في حجره يعني إيش معنى في حجره؟ هذا الحجر كناية أنها تحت مصروفكم وتحت تربيتكم، لأنه الحجر هذا الحجر، والحجر دائما على أن الصغير يربى فيه، يربى ويجلس، نعم، ويسكت ويضحك إلى آخره، ويؤخذ بخاطره بأن يوضع في الإيه في الحجر، وهو عبو الإنسان، هذا تأخذ منه تحطها هكذا في الحجر، فهذا من باب إيه، قالوا من باب الغالب، وبعضهم قال لا بد أن تكون هذه البنت التي هي من الزوج الذي دخل بها أن تكون مربية عنده، ولو لم تكن مرباة عنده ولا يقوم بها لا تحرم بعضهم، لكن الجمهور لا ينظرون إلى هذا الإيه، إلى قالوا على أنه هذا مفهوم الغالب، مفهوم الإيه الغالب. طيب، ها، هذه جملة اتفقت الأمة عليها إلا ما حكي عن علي، نعم، أن أم المرأة لا تحرم على الرجل ما لم يدخل بالبنت كالربيبة، والوطء بملك اليمين يثبت حرمة المصاهرة كما بملك اليمين، كما بملك النكاح. والوطء بملك اليمين يثبت حرمة المصاهرة كما بملك النكاح. يعني إذا اشتريت جارية ودخلت بها، ودخلت بالجارية بهذه الأمة وعندها أم، تحرم عليك أمها، تحرم عليك كذلك إيه أمها، نعم، كما في الإيه كما في النكاح. طيب، وروي أن عمر وهب لابنه جارية فقال لا تمسها فإني قد كشفتها، يعني إني قد جامعته، يعني حتى لا لا لا ينكح ما نكح إيه والده. نعم، ووهب سالم بن عبد الله لابنه جارية فقال لا تقربها فإني قد أردتها ولم أنبسط إليها. نعم، وعن القاسم بن محمد أيضا التحريم بالكشف، قال مسروق عند الموت لجارية بيعوها فإني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي من لمس أو نظر، يعني على أنه على أنه دخل بها لكنه لم يحصل له منها ولد الذي يحرم بيعها، ولو جامع امرأة بشبهة أو نكاح فاسد يحرم على الواطئ أمها وابنتها وهي على أبيه وابنه محرمة، يعني كذلك النكاح بشبهة، ذلك النكاح بشبهة، نعم، ولكن لا تثبت المحرمية، ولكن لا تثبت المحرمية. بعدين، ومن زنى بامرأة إيش الكلام ده، ولو جامع امرأة بشبهة أو نكاح فاسد يحرم على الواطئ أمها وابنتها وهي على أبيه وابنه محرمة، ولكن لا تثبت المحرمية. ولكن لا تثبت ولا تثبت من تثبت التي إيش ولكن لا تثبت ولكن لا تثبت من تثبت الفعل أم تثبت من أول يرجع يعيد الجملة. ولو جامع امرأة بشبهة أو نكاح فاسد يحرم على الواطئ أمها وابنتها وهي على أبيه وابنه محرمة ولكن لا تثبت المحرمية لا تثبت الشبهة لا تثبت الشبهة المحرمية الشبهة وتحرم الإيش المحرمية المحرمية على مين على الأب وابنه لا تكون محرمة على الذي وطأها بشبهة يعني يجوز له أن يتزوجها بعد ذلك يعني يجوز له هذا الذي وطئ هذه المرأة بشبهة لا تثبت عليه لا تثبت المحرمية يعني الشبهة لا تثبت لإيه المحرمية يعني على على على أن نقول على أنه كونه نكحها شبهة والشبهة تحرم عليه أن لا يتزوجها لا فلو أراد أن يتزوجها بعد ذلك له أن يتزوجها طيب ومن زنى بامرأة فذاب جماعة إلى أنه لا يحرم على الزاني أم المزني بها وابنتها ولا الزانية على أبي الزاني وابنه يروى ذلك عن علي وابن عباس وبه قال سعيد بن المسيب عروة والزهري وإليه ذهب مالك والشافعي وذهب جماعة إلى التحريم وإليه ذهب مالك والشافعي أنا ما سمعت عن مالك إنما سمعت عن الشافعي عند الشافعي عندهم بنت الزنا ليست بمحرم على الزاني يعني لو كان إنسان زنى بامرأة ومن هذا الزنا جاءه منها بنت فلأبي الزاني هذا لو أن يتزوج هذه البنت قالوا لأن الحرمية لا تكون إلا في الإيه إلا في النكاح الصحيح إلا في النكاح الصحيح ولذلك كانوا يقولوا بعضهم الذي يقول لا يعني بعدم المذهب يقول إن قلت الله أعلم إنه يروى عن الشيخ الزمخشري رحمه الله يروى عن الشيخ الزمخشري قالوا له أنت إيش مذهبك ما رضي يقول قال لهم إن كنت شافعيا قالوا يحلل بنت الزنا يا يعيرهم قال إن قلت شافعيا إن قلت أنا شافعي فيقولون يحلل بنت الإيه بنت الزنا وإن قلت مالكيا يقولون يحلل أكل لحم الكلاب وعدم نجاسة الكلب نعم ليش الإمام مالك يقول على أن الكلب عنده ليس بنجس وليس بمحرم لأنه لم يذكر في المحرمات ما ذكر المحرم ذكر الخنزير ولم يذكر الكلب آية صريحة لم يذكر الكلب آية دليل عظيم فكان الزمخشري يعني كأنه ينكد على إيه على أهل المذاهب إن قلت شافعيا قلت يحلل نكاح بنت الزنا وإن قلت أنا مالكيا يقولون يحلل أكل لحم الكلاب وإن قلت حنفيا قال يحلل شرب النبيذ وإن قلت يعني حنبليا قالوا بالتهم على أنه هذا مجسم إلى آخره فكان يخرج من الإيه من من من من من من من من من مذهب بهذا طيب سيدي وذهب جماعة إلى التحريم يروى ذلك عن عمران بن حسين وأبي هريرة وبه قال جابر بن زيد والحسن وهو قول أصحاب الرأي ويروى ذلك أن يحيى الكندي عن الشعبي في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه يعني كيف يقول يا سيدي هذه الجملة طيب ويروى ذلك أن يحيى الكندي عن الشعبي في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه يعني لو يعني في مسألة لو كان إنسان لاط بصبي وأدخل ذكره فيه لكن بشرط أن يكون إدخال الذكر فيها يعني الحشوة، لأن الحشوة هي المراد بها الحشوة. لو أدخل حشوة في دبر صبي تحرم عليه أمه كذا يقول نعم. ولا يتزوجن أمه، فيتزوجن أمه. هذا روي عن بعض الإيه؟ عن بعض العلماء، عن بعض العلماء، لكن ليس بالمشهور. نعم. طيب. ويحيى هذا غير معروف لم يتابع عليه. الشيخ نبه، ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع على هذا القول. طيب. ولا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين في النكاح، سواء كانت الأخوة بينهما بالنسب أو بالرضاع، لقوله سبحانه وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين فإن نكحهما معا فنكاحهما باطل. الاثنين كلهم. وإن نكح واحدة ثم نكح الأخرى فنكاح الأخرى باطل. نكاح الثانية باطل. نعم. فإن فارق الأولى قبل الدخول بها أو بعدما دخل بها أو انقضت عدتها حل له نكاح الأخرى. لكن بعد إيه؟ بعد إيه؟ بعد أن تنقضي عدتها. إذا كانت الطلاق رجعيا، لما قلنا ذلك يصابر الرجل، يصابر معها حتى تنقضي عدتها، لأنه تطلق بالرجعية رجعية وتزوج أختها فيكون جمع بينهما، فيصابر الموضعين اللي قلنا على أنه إيه الرجل يعتد في هذه. إذا أراد الزوجة الأخرى وطلق طلاقا رجعيا، أو في الأربع إذا فارق إحداهن طلاقا رجعيا وأراد أن يأتي بعدها بدلها في محل الرابع، نقول له أصبر حتى تنقضي عدتها من الطلاق الرجعي. نعم. طيب. فأما قبل انقضاء عدتها لا تحل إن كانت رجعية. لا بد من قضاء العدة، فهو يصابر معه ولا ما يصابر؟ يصابر. وإن كانت بائنة فاختلفوا فيه، فذهب جماعة إلى أنه يجوز له نكاح الأخرى وأربع سواها، وهو قول القاسم عروة، وبه قال ربيعة ومالك والشافعي. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز ما لم تنقضي عدتها، وهو قول أصحاب الرأي. حتى المطلقة بإيه؟ بطلاق بائن عند الأحناف لا حتى تنقضي عدتها، سواء كان الطلاق رجعي أو الطلاق إيه بائن. إذا أراد يتزوج أختها أو أراد يتزوج إيه بدل الرابع. نعم. وكذا لا يجوز الجمع في النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله خير شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ويبطل المسح على الخفين بثلاثة أشياء: بخلعهما أو خلع أحدهما، بخلعهما أو خلع أحدهما، أو انخلاعه أو انخلاعه، يعني انخلع بنفسه، خلع بنفسه يعني خرج بنفسه. إذا خرج بنفسه هذا الأردو انخلع المدارس من رجله، فإذا انخلع كذلك وخرج الخف من رجله يعني بطل الإيه المسح. ينبغي له أن من أول استأنف أو أخرجه. نعم. أو خروج الخف عن صلاحية المسح، أو خرج الخف عن صلاحية المسح بأن كان لا يقوى على التردد فيه، لأن خلاص البعيد انحد أو انخرج. نعم. وأوصل الماء إلى إلى إلى إلى الرجل. نعم. وتخرقه وقضاء المدة انقرض المدة 24 ساعة للمقيم و 72 للمقاتل ليالي. نعم. طيب. وفي بعض النسخ مدة المسح من يوم وليلة لمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن لمسافر، وبعروض ما يوجب الغسل كجنابة أو حيض. كذلك يبطل يبطل المسح إذا كان عليه جنابة، إذا كان عليه جنابة، لأن الجنابة ما يمكن يغتسل والخف عليه. نعم. طيب، كجنابة أو حيض أو نفاس كجنابة أو حيض أو نفاس للابس الخف. المرأة لابس الخف جاء الحيض جاء النفاس، يعني تبغى تغتسل للحيض والنفاس، إذا كنت لا فصح. نعم. يبطل المسح. فصل في التيمم. نعم. وفي بعض نسخ المتن تقديم هذا الفصل على الذي قبله. والتيمم لغة القصد، وشرعا إيصال تراب طهور للوجه واليدين بدلا عن وضوء أو غسل أو غسل عضو بشرائط مخصوصة. التيمم لغة القصد، ومنه قول الشاعر: تيممتكم لما فقدت ولدنها، ومن لم يجد ماء تيمم بالإيه؟ بالتربة. تيممتكم يعني قصدتكم لما فقدت ولدنها، أصحاب العقول الإيه؟ الطيبة. ومن لم يجد ماء تيمم بالإيه؟ بالتربة. نعم. وشرائط التيمم خمسة أشياء. نعم. وفي بعض نسخ المتن خمس خصال. أحدها وجود العذر بسفر أو مرض. لابد أن يكون التيمم لابد له أن يكون عذر يوجب أن يتيمم ويترك الماء، إما مرض أو سفر. إما مرض أو إيه؟ أو سفر. نعم. والثاني دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لها قبل دخول وقتها. والثاني من الشروط أن يكون لعذر، هذا الأول. والثاني لا يجوز للإنسان الذي يريد التيمم أن يتيمم قبل دخول الوقت، يعني لا يتيمم الآن إلا بعد الأذان، لا يتيمم قبل الإيه؟ قبل الأذان، يعني الأذان الذي يؤذن على وقته، على إيه؟ على وقته. نعم. بخلاف المؤذن الذي يكون يؤذن بعد نصف ساعة زي بعض الحوائر هناك، يقول نص يقوم يؤذن، لا زي الذي يؤقت مثل المسجد الحرام، مسجد النبي، ما يمكن يتأخر لأن الناس ينتظرون معرفة الوقت منهم. نعم. طيب، والثالث طلب الماء بعد دخول الوقت بنفسه. والثالث لابد المتيمم إذا أراد أن يتيمم أن يطلب الماء بعد دخول الوقت، حينما يريد أن أن أن أن أن, أن يتوضأ لطول، ماذا يتوضأ لها؟ إذا كان بيته يبغى يصلي، يعني ما يمكن التيمم لا يمكن إلا بعد دخول الوقت، فهو كذلك يطلب الماء بعد دخول الوقت، يطلب الماء بعد دخول الوقت، يطلبه في رحله، يفتش عند أهله في مويه عندكم عند الجماعة اللي معاه، إلى المسافة التي حدها. طيب، أو بمن أذن له في طلبه، أو يرسل إما بنفسه أو يرسل من يكون بدله. طيب، إيش يقول اسمه نتبع عنده هذا؟ وطلب الماء الثالث.